طيب يا استاذ طبعا الرجال وحده نعم وين وصلنا السلام عليكم. عندي درس الآن بعد الدرس بعد ساعة تقريبا من 11 الحمد لله طيب بارك الله فيك. السلام عليكم جزاك الله خير. نعم انت وقفنا تقرا شو كان مسائل كان من زيد الله نعم لكن بعض المسائل كان يطول ذكرها طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار جزاك الله خيرا. كنا انتهينا في الدرس الماضي في الكلام على كان واخواتها. طيب وفي بعض المباحث في كان واخواتها وتفاصيل يعني لا يحتمل هذا المختصر ما يحتمل هذا المختصر لأن تأتي في كتاب موسع إن شاء الله تعالى تأتي في كتاب موسع بإذن الله عز وجل. نختصر على ما ذكره صاحب المثل المختصر يعني ونتدرج في هذا العلم. طيب سبقا ذكرنا من المرفوعات الفاعل ونائب الفاعل اللي هو ما لم يسمى فاعله المبتدا والخبر ولا اسم كان ذكرنا اسم كان الآن خبر إن قال الناظم رحمه الله تعالى والمؤلف إن وخواته. نعم اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن وأخواتها قال وأما إن وأخواتها فإن تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل ولعل تقول إن زيدا قائم وليس عمرا شافخ وما أشبه ذلك ليس عمرا وليس عمرا شافخا وما أشبه ذلك. وإذا قلت ليس كيف تقول؟ أحسنت أيوه وما أشبه ذلك أيوة. ومعنى إن وأن التوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليس للتمني ولعل للترجي والتوقع. نعم طيب ها هنا أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى النوع الخامس من المرفوعات وهو خبر إن أو السادس من المرفوعات. السادس من المرفوعات هو ماذا؟ هو خبر إن. فإن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر وقد سبق بيان المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها وإن ومن قوسين إن هي أم الباب. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه كلها حروف. الأول إن المكسورة مكسورة الهمز، مكسورة الهمزة، قال تعالى إن الله غفور رحيم، وتفيد إن التوكيد، وتعمل النصب، وتكون مكسورة عند الابتداء بها، إن الدين عند الله الإسلام، أو بعد القسم، قوله تعالى والصافات صفا زاجرات زجرا التاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، مثل ياسين القرآن الحكيم إن كلامنا موسى. وكذلك بعد حيث تكسر إن، وغيرها من المواضع. واضح؟ وأما عملها فقد سبق. طيب الثانية أن بفتح الهمز، وتفيد التوحيد أيضا، وأما مواضع فتح الهمزة فضابطها أنه حيث أمكن تعويض أن وما دخلت عليه بمصدر فتحت الهمزة من أن. واضح؟ قال ابن مالك وهمزة إن افتح لسد مصدر، وهمزة إن نفتح لسد مصدر عجز البيت صدر البيت عجزه ما سدها وفي سوى ذاك اكسر. متى استطعنا أن نعوضها بمصدر وجب الفتح أو جاز، وإلا فلا. واضح؟ في مواضع يجب الكسر، كسر إن، في مواضع يجب فتح إن، كل أن، وفي مواضع يجوز الأمران، يجوز الأمران، وهذا تفصيل إن شاء الله في كتاب آخر. الثالث إن وأن. طيب وأن أن، طيب مثال أن اعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اعلموا انما اموالكم انما ها انما ايه اكتب انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. نعم طيب ان وان ولكن وتفيد الاستدراك والمراد بالاستدراك هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. يقول العلم نور لكن طلبه عسير أو تقول عزيز قليل. واضح؟ لما تقول العلم نور يعني كل واحد يطلبه لكن هل هو كذلك توفيق من الله عز وجل. وقوله تعالى ليس البر أن تولوا أكتب على أيها الحفص يصح المثال أيها الحفص ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وآتي الآية السلام عليكم ورحمة الله. نعم إن شاء الله أنا نتصل بعد نهاية الدرس نتصل بطب أمور. السلام عليكم. نعم طيب ناجي. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. نعم واضح. لكن الاستدراك ومثاله أيضا حضر الطلبة شكون غايب اليوم شكون غايب اليوم كلكم حاضرين ما في غايب ها؟ أيوة. حضر الطلبة لكن عبد الإله غائب. نعم. لما تقول حضر الطلبة تفهم ماذا؟ أن كلهم حاضر لكن تستدل فماذا؟ ترفع ما تنفي ما يتوهم ثبوته تنفي ما يتوهم ثبوته وقد تنفي ما يتوهم وقد تثبت ما يتوهم نفيه. نعم هذا بالنسبة لكن الاستدراك. وكأن للتشبيه كأن للتشبيه مثاله كأن طيب خلينا نعطي مثال وبعدين نكتب هذا كأن زيدا أسد تفضل نادي مكمل ما ناديك مكالمة ضرورية بعدين يجيكم شيء. نعم السلام عليكم. مساك الله بالفضل. لباس خير الله يسلمك الحمد لله. خير هي باش نجوي ايه. طيب احنا بالفضل يعني ممكن اخد دير في بالي انه الاسبوع القادم ناتي خلاص خلي ما ايه يعني فاهم ايه. ما لي شدي هدي يوم ما لي شدي ايوه جزاك الله خير شكرا لك نعم. طيب قالت كأنه هو لما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو فكأن حرف حرف نصب وتوكيد وتشبيه والضمير ها هو اسمه ضمير متصل بن عظم في محل نصب والضمير المتصل هو المنفصل هو خبره كأنه هو وغيرها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فكأن تفيد تعمل النصب وتفيد التوكيد وأيضا التشبيه تشبيه شيء بآخر توكيد هذا التشبيه. طيب كذلك أن وإن وأن وكأن ولكن وكأن وليت وليت ويفيد التمني وهو طلب ما فيه عسر أو مستحيل أو طلب ما فيه مستحيل طلب المستحيل. نعم وذكر هو ما فيه عسر كذلك. نعم تقول قول الشاعر ليت الشباب يعود يوما فأخبره ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب بما فعل المشيب. وقول الآخر ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها نظوم عقد فما الله لكم كلمة ليت الكواكب تدنو لي قوله تعالى ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني ليت هنا حرف التمني والنون للوقاية والياء ضمير متصل من السكون في محل نصب اسم ليت طيب نعرف الآية هذه يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا طيب ليت حرف تمني ونصب النون للوقاية واضح والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليس اسم ليس اتخذت فعل ماضي ها اقرأ عارف اتخذت فعل ماضي لو بيعرف سكون بضمير راح المتعلي طيب اتخذت اتخذ فعل ماضي لو بيعرف السكون اتصاله بضمير رفع فتح هذيك نعم بالقصر اتخذت ضمير رفع متحرك في محرك اي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اتخذت ضمير متصل محل رفع فاعل مع حرف جر يفيد المعيه الرسولي اسم مجرور مع ضمير كسر وسبيلا مفعول به اتخذته منصوب تصريفه والجمله الفعليه اتخذت مع الرسول سبيلا خبر في محل رفع خبر لي والجمله الفعليه شكون يفادوا شيء ما فادوا شيء استدرك والجمله الفعليه اتخذت وما بعدها في محل رفع رفع ماذا خبر خبر خبر ليس شيخ نقول الرجال يدعون والنساء شيخ يدعين ويدعون يدعون يدعون مثل يعفون الرجال يعفون ويعفون لا نقول يعفون لا هذا مما يتفق فيه ويعرف السياق نعم تكون ضرب مكانه ولازم يكون هي حرف جر تفيد الجر او ضرب نعم او اعرابها ضرب مع الرسول ظرفيه افضل ايوه صحيح الاعراب ظرفيه اكتب ظرفيه منصوبه على الظرفيه اكتب منصوبه على الظرفيه وبالتالي ما بعدها يكون مضاف اليها ولا اعرابها حرف جر يكون ما بعدها اسم مجرور واضح طريقه يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اكتب ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اعرفه هو القادم ان شاء الله تقل الاوراق اعطتها اوراق مسوده اعرف ليتني لم اتخذ فلانا خليلا طيب ليتا لعل تفيد الترجي لعل تفيد ما لا الترجي وهو توقع ما هو مرغوب ومطلوب مما يمكن تقول لعل الله يغفر لنا وتقول أكثر من الصالحات لعل الله يتقبل منك. وفي الآيات كثيرة أمثلة كثيرة لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قول فرعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولعل هذا في لغة أفضل لعل الله فضلكم علينا, لعل الله فضلكم علينا بأن أمكم شرير وكما قال. نعم لغة قليلة. طيب واضح هذه مفهوم هذا. هذا النوع الثالث من المرفوعات. وماذا خبر إن أو أحد أخواتها. ونحن في باب المرفوعات. نعم واضح هذا واضح. تمام هات لنا مثال من أمثلة الإعراب. ما ذكر ماذا في التجربة؟ ها طيب لا هات. قبل ناخذ ظننا ناخذ تدريبات على إن وخواتها. هات كده يلا واحد واحد سؤال وجواب. نعم نعم توقع انتظار شيء قد يتوقع. لعل زيدا قادم ولعل الاختبار قريب. لعل الساعة تكون قريبة. ها كيف التردي هو طلب ما المرغوب, طلب المرغوب أو المحبوب أو توقع أو انتظار شيء قريب. هذا هو المعنى. أي نعم انتظار وقوع الأمر قد يكون مكروها قد لا يكون مكروها. قال لعل العدو قريب, العدو قريب منا. لعل الساعة تكون قريبة. لعل الساعة تكون قريبة. نعم طيب أنا أعطي الجملة شفهية وتدخلون عليها كان أو إحدى أخواته. كان أو إحدى أخواته. طيب أو أنا أدخل أعطيك ما تدخل عليها. الجو صحو. الجو صحو أولا أعرف كيفنا الجو. الجو انت ايوه طيب صحو ادخل عليه كان كان الجو كان صحو كان الجو صحو صحو اسم كان مرفوع خبر كان مرفوع. نعم الحارس مستيقظ. كل الجمل هذه مبتدا وخبر. الحارس مستيقظ أدخل ليس الظل أو بات أو في البات كان أخوت كان بات ولا ليس ليس من أخوت كان ليس أخوت كان يبغى يشكون أخوت حسين حاسم هذا أدخل بات بس بات الحياة مستقرة مستقرة. الهواء طلق أصبح طلق أيوة. الحريقة مثمرة أضحت أو أمست. أمست أرفع نسمع غير لحركة الأخرى لا مكان لو الجمع. الحديقة مثمرة أمست مثمرة تن البستاني منتبه سامع أضحى أضحى البستاني منتبه أيوة القراءة مفيدة صارت القراءة مفيدة إيه الصدق نافع أدخل أصبح أو كان نعم الزكاة واجبة ما انفكت أو ما زالت واجبة تام الشمس حارة في الرحيم أصبحت حارة تنين البرد قارس لله ظن أو أصبح نعم أصبح قارسا نعم الباقي أدخل إن أو أخوات من الأخ عادل و أنت عادل لنور الدين لنور الدين هذاك عادل يعني يستدلون نوعا ما أدخل إن وأخواته نقول ها أبي حاضر إن إن أبي حاضر إن أبي حاضر وأبي اسم إن منصوب وعلى تصبه على ما قبل ياء منع من ظهور ياء جيد ممتاز كتابك جديد كأن كأن كتابك جديد نعم محضرتك قذرة إن محضرتك قذرة تن قلمك مكسور كأن مكسور طيب هذا هو لي طيب أعرف إن إبراهيم كان أمة إن وتوكيد جيد إبراهيم كان إيه فرفع ماضي ناقص مبني طيب واسمه يعود على من على إبراهيم كان أمة كان إبراهيم أمة خبر من كان أيوة ممتاز طيب فين خبر إن إن إبراهيم كان أمة كان أمة الجملة فعلية مبنية في محل رفع مبنية في جملة فعلية في محل في جملة فعلية في محل رفع خبر كان خبر إن واضح في محل رفع خبر إن كأن القمر مصباح كأن حرف تشبيه حرف تشبيه نصب نصب وتشبيه وتوكيد صح القمر نودي كأن ممتاز مصباح جيد طيب لعل المال نافع ها في الرحيم لعل لعل حرف نصب و لا ها ترجم دحين كتبنا الآن كتبنا لعل عبد الله المالة انقص به نافع عادي ما زال كتابي رفيقي ما زال كتابي رفيقي كتابي زال مرفوع أيه؟ بعد من المصري ضمن المبادرة من أن الظهور من قبل يا من أن الظهور وكتابي كتابي خبر زال كتابي الياء كتابي مو وهو مضاف أيه؟ مضاف إليه ممتاز ضمير متصل نحن شوفنا نحن جار مضاف إليه ها بلال ما نسيت بلال رفيقي أنا ما قبل ياء المتكلم حالة تجيء المناسبة نعم والياء وهو مضاف ضمير متصل بالسكون على الجر جيد تمام واضح زيد اعرب اكتب يا ليتني مت قبل هذا الآية يا ليتني مت قبل هذا كذلك أعرف لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب هذه الآية فتح أنت واضح؟ طيب انتهينا من المرفوع السادس وهو ماذا خبر إنا ثم ذكر المؤلف ظن وأخواته ظن هذه وأخواته وهي عشرة أفعال التي ذكر المؤلف تدخل على المبتدأ والخبر ولكن تنصب الأول مفعولا أولا له وتنصب الثاني مفعولا ثانيا له ونحن في باب المرفوعات لماذا ذكر المؤلف هذا؟ ذكر المؤلف هذا المبحث استطرادا لأنه قال والمرفوعات سبعة الفاعل ونائب الفاعل ما يسمى فاعل وخبر المبتدا والخبر وشنتين كان أخواتها وخبر إن أخواتها والتوابع وهي أربعة النعت والتوكيد والعطف والبدل صح؟ لما ذكر كان وأخواتها كان تعتبر من نواسخ المبتدا والخبر صح؟ وإن تعتبر من نواسخ المبتدا والخبر فاستطرد وتتبع الكلام في ذكر ما بقي من النواسخ لأن العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حركتهما الإعرابية على أقسام ثلاثة كان أخواتها إن أخواتها وظن وأخواتها ولهذا ناسب أن يذكر ظن هنا وإلا فليس موضعه هذه من المنصوبات تأتي به الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى واضح؟ فذكره لها هنا من باب الاستطراد وهذا جرت عليه أهل العلم ويفعلونه في كتبهم سواء كان كتب الفقه أو الأصول أو الاعتقاد أو التفسير أو كتب الصحيح الحديث فجرتوا على هذا قد يذكرون أشياء وإذا ذكر أمرا ما تضرب فيه ذكر بعض ماذا؟ بعض ما يتعلق به البخاري مثلا في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء هو قال كتاب الوضوء وشرع يذكر في أمور تعلق بالوضوء ثم ذكر ماذا؟ ما يتعلق بآداب الخلاء في بين أمور الوضوء، يعني ذكر التسمية على الوضوء، والتسمية على الوضوء رتب بعدها ماذا؟ التسمية إذا دخل الخلاء. فلما ذكر التسمية عند دخول الخلاء ذكر ما يترتب بإحكام قضاء الحاجة، فاستطرد في هذا ثم رجع إلى بيان ماذا صفة الوضوء. يعني هذا مما درج عليه أهل العلم وهو منهج متبع عند كثير من العلم، وممن اشتهر بهذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ومثله أيضا تلميذه ابن القيم. فموضوع قد يكون الجواب على سؤال عقدي فتجد فيه مباحث لغوية وفقهية وأصولية وحديثية استطرادات كثيرة. نعم. قال ظن وأخواتها، قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت أمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هذا هو القسم الثالث من النواسخ وعمله النصب. إذن ظن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، فإذا أدخلت ظن على اسمين فلا بد وأن يكون أصلهما مبتدأ وخبر. واضح؟ فعملها أنها تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ على أنه مفعول أول لها، وتنصب الخبر على أنه مفعول ثان لها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى والمؤلف 10 أفعال، أولها ظن، وهي تفيد ترجيح وقوع الخبر، تقول ظننت زيدا حاضرا. أصل هذا المثال بدون ظن، ماذا نقول عادل؟ زيد حاضر، ولكن أنت عندك ريب، أهو حاضر أو لا؟ ظننت زيدا حاضرا، فظنن ظن في الماضي من يسوق تصل الظن الله المتحلي، والتاء ظننت تصل ابن أظن في محل رفع فاعل، زيدا هو الأول وحاضرا مفعول ثاني ظن. وحسب وهي قريبة من معنى الظن وتفيد ترجيح وقوع الخبر، تقول حسبت المال نافعا، الثالث خالة وهي بمعنى الظن أيضا وتفيد ترجيح وقوع الخبر، تقول خلت القادم محمدا، واحد قادم من بعد، خلت القادم محمدا وجعل وكذلك تفيد ترجيح وقوع الخبر تقول زعمت بكرا جريئا فهذه الأربع تفيد توقع أو ترجيح وقوع خبر ظن وحسب وخال وزعم ولفظ زعم قد يحكي لمعاني أخرى زعم يفيد الظن زعم يفيد نسبة القول إلى صاحبه وقد يأتي زعم بمعنى تضعيف القول بمعنى تضعيف القول طيب قال ظن وحسب ظننت وحسبت وخلت وزعمت رأيت وهي بمعنى العلم وتفيد القطع هذه رأيت بمعنى العلم ليس بمعنى الرؤية البصرية ليس هي الرؤية البصرية لأنك رأيت زيدا ورأيت العصفورة صح؟ لكن هذه رأيت التي تعدى ينفذونين بمعنى العلم تفيد القطع واليقين تقول رأيت عليا عالما فالخبر متوقع هنا ويقين ومحقق ومثلها علمت تقول علمت الصدق منجيا وعلمت التوكل سلاح المؤمن وعلمت التوحيد منجيا يوم القيامة هذا أيضا يفيد التحقيق واليقين قال وجد أيضا يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر وجدت الشيخ بحرا في العلم ووجدت الكتاب سهل الفهم وجدنا الصالحين أكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش التفصيل نعم ذكر عن العلم ذكر من رجب هذا كتاب العلم ان الغالب عليه ممن يقع في الكذب ممن يقع في الخطا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينسب الاقوال خطأ وليس هي ثابتة أن يسلم هو صالح الصلاة هو الغفلة ومن إيجاد التعبد لا يعني هذا أن الصلاح سبب للضعف وإلا فأئمة الحديث كلهم أهل صلاح وتقوى وراء نعم يعني فصل الباب ابن رجب رحمه الله في العلل في شرح العلل ابن الترمذي في آخر باب ذكر فيه بعض القواعد الجرح والتأمين وبعض قواعد تعلق بالعلل شرح هذه المقولة يعني فصلها وبين كلام أهل العلم فيها نعم الموضوع هو المكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء تعمد في الكذب أو كان خطأ أو سهوا أو نحو ذلك وبعض العلماء يفرق بينهما فيقول ما كان متعمدا فهو الموضوع المكذوب وإلا فيسمى بالباطل أو المطروح وبه وكله داخل فيها كله داخل. نعم زيد ذكر أيضا وجدت هل تفيد اليقين اتخذت وهذا تفيد التصيير والتحويل والانتقال اتخذت زيدا صاحبا واتخذت الكتاب رفيقا ومثله أيضا جعلت ومثله كذلك جعلت تفيد أيضا التحويل جعلت الطين تحفة صيرت وجعلت الخشب بابا أو نافذة أو مقعدا أو طاولة وجعلت القماش قميصا أو ثوبا هذه تفيد ماذا تغيير الشيء قال وجدت واتخذت وسمعت أي نسبة السماع ولكن سمعت أحيانا تتعدى إلى مفعول واحد وقد تتعدى إلى مفعولين اثنين مثاله سمعت خليلا يقرأ على خلاف في الإعراب بعضهم يعرف خليلا المفعول الأول ويقرأ جملة فعلية في محل نصب مفعول ثاني لكن اختيار أكثر النحاة على أنها في محل نصب على الحال فيما حاجة نصر الحال أن الجمل بعد المعارف أحوال فالجمل أن سمع تنصر فعلا واحدا هنا المؤلف ذكر أن سمع تنصر مفعولا يعني مذهب الأقفش والجمهور على أنها تنصب فعلا واحدا واضح بعد الجمل أحوال القاعدة الجمل بعد المآلف أحوال وبعد النكرات صفات يعني قلت هنا سمعت خليلا يقرأ سمعت فعل ماضي والتاء فاعل خليلا مفعول به على إعراب الأخفش مفعول به أول ويقرأ فعل وفاعل الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثاني وعلى مذهب الجمهور خليل معرفة فإذا يقرأ جملة فعلية في محل نصب حال إذا كانت سبقت بنكرة تقول سمعت إماما يخطب فسمعت فعل فاعل وإماما مفعول به أول ويخطب مفعول به ثاني على مذهب الأقفش وعلى مذهب الجمهور يخطب فعل وفاعل جملة فعلية في محل نصب صفة لإمام سمعت إماما إمام هنا نكرة وليس مالها واضح؟ نعم نعم فيها شيء غير واضح؟ نعم القاعدة الجمل بعد المآلف الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. هذا في معد النواس عشان. ها؟ في معد النواس. كيف في معد النواس؟ لأنه كان الإمام يقرأ. لأنه سيأتينا في الصفة. سيأتينا في الصفة والناء والحال أنها فضلة. التابع ليس بالتابع، وهي فضلة. يعني بعد أن تستوفي الجملة أركانها، فعل فاعل أو فعل فاعل مفعول به إذا كان الفاعل الفعل متعديا يطلب مفعولا، أو ناسخ اسمه وخبره، أو ناسخ مفعوله الأول والثاني، أو نحو ذلك. طيب فائدة في فعل جعل، في فعل جعل يكون بمعنى خلق إذا تعدى إلى مفعول واحد. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. جعل إذا تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى خلق، وإذا تعدى إلى مفعولين كان بمعنى التصير لا بمعنى الخلق. ومنه قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لقوم يعلمون قال لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنا جعلناه قرآنا عربيا، استدل أهل البدع على أن القرآن مخلوق، قالوا إن جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه. خطأ الجهل باللغة، هذا مفاده الجهل باللغة. فنقول قال أجاب أهل العلم أن جعل يختلف معناه، فإذا تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى الخلق، وإذا تعدى مفعولين كان بمعنى ماذا؟ التصير. نعم لك الجرس. والله تعالى أنا لا أتفي بهذا عند باب ظنة الإعراب الأسبوع القادم في ورقة بيضاء طيبة يا طيبين. ها؟ شوف أوجه الإعراب محمد قائم أبوه. ها؟ أوجه الإعراب محمد قائم أبوه. محمد قائم أبوه. محمد المبتدأ مرفوع أنت رفع الضم الظاهر على أخيه. قائم. وقائم خبر مقدم، خبر مقدم خبر للمبتدا والثاني مقدم رفع رفع الظاهر، وأبوه مبتدا ثاني مرفوع فاصل رفع الواو لأنه نسمع الخمسة ومضاف ولا بد أن تصل إلى الضم في محل جر مضاف إليه، والجملة من مبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر مبتدا الأول. واضح؟ محمد قائم لأنه قائم اسم فاعل، اسم فاعل ونكرة، ولا يصح أن يعرب مبتدا إلا إذا اعتمد على نفي أو شبهه. تقول أقائم أبوه، أقائم أبوك، هل قائم أبوك؟ ما قائم أبوك؟ غير قائم أبوك. فهنا قائم تعربها مبتدا لأنها اعتمدت على نفي أو شبه النفي، وما بعده فاعل سد ما سد الخبر. أبوك أبوه أو الزيداني قال فاعل. واضح؟ قال مبتدأ زيد وآد وخبر، يقول زيد آد ومن يتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل في نحو أسار ذان. أسار أي أسائر هذان. أسائر سائر قائم فاعل اعتمد على الاستفهام. أسائر ممتاز يعني اعتمد على الاستفهام. وما بعده فاعل سابق. وأول المبتدأ والثاني فاعل يعني فاعل سد مسد الخبر في أسائر ذان. أيها الخبر لا يعرف. لا لا يعرف. وأول المبتدأ والثاني فاعل لا في أسار ذان. وجه واحد شر. هنا هنا وجه واحد على الأصح ويصح إعراب خبر. ويختلف فيما إذا كان ثني أو جمع. أقائمان الزيدان أقائمون الزيدون أقائم الزيدان أقائم الزيدون حتى في النفي الشفوي. أي نعم أيضا أيضا لأنه إذا صيغته فاعلا فإن الأصل أن الفاعل يكون على صيغة المفرد. إذا قلت أقائم الزيدان أقائم الزيدون تعين أن فاعل سد وسد الخبر. يقول أقائمان وأقائمون جاز ذلك وجاز. والأصوب أن يكون مبتدأ وخبر لا مبتدأ وفاعل. أي نعم مبتدأ نعم. على تفصيل يأتي إن شاء الله في كتاب المطول. طيب نحن الآن في توابع توابع باقي 100 صفحة تقريبا. حاول ما نختم إن شاء الله. ممكن يختم يعني إن شاء الله. ناقش على الفهم يعني ما كش استيعاب. شيخ كنا شيخ جودر سوميش نسيتها. ما ذكرنا جملة ليس كونك عالما كونك عالما لا ليس كونك عالما معناه هذا هو الخبر. معناه أن تتوقف عن طلب العلم هذا هو خبر. هذا الجملة الاسمية. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله سبحانه الله. والله لا بالي كي جبت ياك دقيت نحر هذا والله